وعاتكن مشغول ايامنا مش هطول وعاتكن مشغول عالم فاني ويزول يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا ما وعدنا وجاي هيجي على السحاب كما قال الكتاب ويتم وعد الآب يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا وعدنا وجاي يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا ما وعدنا وجاي راح ياخد المؤمنين وهيترك البعدين واحنا من المفديين يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا ما وعدنا وجاي يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا ما وعدنا